السلام عليكم ورحمة الله. يظهر الناس نايمة أو في غرف تانية أو كلاهما أو كلاهما، ولغاية ما الناس تيجي أو حتى لو ما جاتش هتكلم عن الموضوع اللي كنت فاتح الغرفة علشانه. اليوم الاعتدال الربيعي 20 مارس، وطبعا المعتاد انه بيكون 21، بس كل فترة من الزمن بيتقدم الاعتدال الربيعي يوم لقدام والخريف ايضا، فاحنا في الفترة اللي بيكون فيها 20 بقى مش 21. وخريطة الارض المسطحة لا تناسب الواقع. لما نيجي نبص كده على موقع الاستواء في مكان الشمس فيه عمودية وقت الظهيرة هناك، وإحنا في مكان آخر على بعد 6 ساعات في فرق توقيت يعني بين البلدين، حوالي 90 درجة للغرب من هذا الموقع، ونشوف بقى الشعاع ده جاي من أي اتجاه بالظبط، ونشوف ظل الشيء أو نرسم خط بين البلدين يعبر عن مسار الشعاع الضوئي من مسقط الرأسي، مش هتشوف الميل، فهيتهيألك إنه خط مستقيم ماشي موازي للسطح من الموقع ده للموقع ده. فتبص تلاقي اتجاه الخط ده جاي من الشمال الغربي بالنسبة لك، مش من جهة من الشمال الشرقي، عفوا مش من جهة الشرق الحقيقي. وده معناه ان خريطة الارض المسطحة مقارنة بالنموذج الكروي جوجل ايرث مثلا فرق كبير، فرق 45 درجة. ده واقع وده خيال باطل لا يتناسب مع الواقع. فتلاقي النموذج الكروي لما تسقط الأشعة عموديا على موقع وعلى بعد 6 ساعات في موقع آخر 90 درجة شرقا أو غربا، تلاقي الأشعة نازلة موازية وساقطة بحيث يتكون ظل. تمام، طبعا الشمس أكبر شوية من الأرض، فالأشعة بتيجي ميلة بسيط ربع درجة بتديك زاوية، ما بتبقاش موازية تماما، وده بيمكن تكون الظلال حتى وقت الشروق وقت الغروب يعني. فالنصف المواجه من الأرض للشمس أكبر شوية من النصف غير المواجه، فبتكون ظل في المناطق اللي هي ما بين خطوط الطول الشرقية والغربية اللي هي بتقسم الأرض نصفين، نصف مواجه للشمس ونصف غير مواجه. احنا قلنا النهار كمان ممكن يمتد لبعد النصف المواجه بشوية، النصف الهندسي يعني. ففي الحتة بقى بتاع النصف الهندسي دي بالظبط بيكون لسه الشمس فوق الأفق بمسافة تكفي ان يتكون ظل للشيء، وبتلاقي الظل جاي لك من اتجاه الشرق الحقيقي. تبص كده تلاقي الخط جاي عمودي على منطقة من العالم وجاي موازي لهذا الاتجاه العمودي اللي هو هيكون عمودي ايه على اتجاه الشمال والجنوب في المنطقة اللي على بعد 6 ساعات شرقا او غربا. فتلاقي النموذج الكروي، واللي عايز يشوف الكلام ده بعينه ويجيب كرة وعليها خريطة العالم ويشوف الكلام ده وعلى جوجل ايرث او يعملها بالكمبيوتر او يتخيلها، هيلاقي الكلام بقوله ده صح. النموذج الكروي يسمح ان الاشعة تسقط في وقت الظهيرة على مكان وفي حافة منطقة النهار اللي هي فيها منطقة الظهيرة في المنتصف وليكن خط جرينتش. فتلاقي الحواف بقى الشرقية والغربية في اسيا مثلا وفي امريكا الشمالية والجنوبية، الحواف دي فيها شروق وفيها غروب من هنا ومن هنا، والشمس جاية من اتجاه الشرق الحقيقي وجاية من اتجاه الغرب الحقيقي، ظهر واضح الظل جاي في اي اتجاه وتقدر تعرف منه اتجاه الشمس. فلو الظل ارتسم من ناحية الغرب وقت الشروق تقدر تعمل خط كده لاتجاه الظل وتشوف اتجاه الشمال بالبوصلة او وقت الظهيرة، فتبص تلاقي تقاطع ما بين الخطين بزاوية 90 درجة. في النموذج الكروي لا، في النموذج المسطح ما بتحصلش الفكرة دي. اللي في النموذج الكروي في الواقع بتلاقي الزاوية تقاطعها 45 درجة، الشمس طالعة من اتجاه الشمال الشرقي 45 مع اتجاه الشمال، وبتغرف في الشمال الغربي بزاوية 45 في اتجاه الغرب. وده ليه؟ ده لأن الشمس عندهم بتدور حول مركز الخريطة، هو قطب واحد فقط، قطب الشمالي فقط، لكن احنا عندنا الشمس بتلف حول المحور الطولي، طبعا دوران ظهيري يعني، بتلف النموذج الكروي دوران ظهيري حول المحور الطولي الواصل بين القطبين. هنا بقى بيتضح الفرق الكبير. وحتى في الشتاء بقى، الشتاء دي بتبقى مصيبه بالنسبه له، ملهاش حل. الشمس عندنا في الشتاء، وكنت عامل فيديو على الموضوع ده في قناتي رد على واحد كان عامل مقطع في التيك توك، الشمس عندنا بتطلع من الجنوب الشرقي في فصل الشتاء وبتغرب في الجنوب الغربي. هم عندهم لا بتطلع برضو من الشمال الشرقي وبتغرب في الشمال الغربي، مش قادرة توصل للشرق الحقيقي والغرب الحقيقي أبدا، دايما الزاوية زاوية حادة. ونقدر نشوف الموضوع ده بطريقة تانية واضحة كمان من الناحية الرياضية. ببساطة لو انت رسمت خط من القطب الشمالي للبلد الأولى اللي فيها تعامد الشمس، وخط من القطب الشمالي للبلد التانية اللي فيها الراصد، ولتكن مصر، تكون الجزائر، تكون دولة في إفريقيا، وبلد اللي فيها الظهيرة لتكن إندونيسيا، تمام؟ فتقاطع الخطين دولت عند القطب الشمالي بزاوية 90 درجة لما بيكون فرق التوقيت 6 ساعات. طيب انت كده رسمت مثلث قائم الزاوية مركزه القطب الشمالي، والوتر بتاع المثلث قائم الزاوية ده هو الخط الواصل بين الموقع الأول تعامد الشمس وموقع الثاني وقت الشروق مثلا أو وقت الغروب. طيب انت كده معاك مثلث مستوي مرسوم على سطح مستوي، تمام، أرضهم مستوية مسطحة، وفي زاوية 90 درجة، يبقى إذن مجموع الزوايا الداخلية 180 والزاويتين المتبقيتين مجموعهم 90 درجة. يعني هذا المثلث الممتد من القطب الشمالي إلى الموقع الأول ومن القطب الشمالي الموقع الثاني ثم بين الموقعين الضلع الثالث الوتر مثلث متساوي الثقيل، لأن المسافة من نقطة المركز إلى أي نقطة دائرة عرض ولتكن الاستواء متساوية، وبالتالي أنت معاك مثلث متساوي الثقيل وبالتالي فيه زاويتين متساويتين. وكلام ده قاله محسن الغيسي لما كان عايز يقول إن الشمس على ارتفاع 5000، قال نفس الفكرة دي بتاع مثلث قائم وفي ضلعين متساويين يبقى زاويتين متساويتين 45 درجة والكلام ده. طيب سواء جابها بالعكس، قال بما ان الزاويتين 45 درجة وليكن رصد الشمس وقت العصر او وقت الساعة 9 صباحا، اتصاف الوقت المتوسط النهار 6 ساعات قبل الظهيرة و 6 ساعات بعد الظهيرة، وانت بترصد الساعة 9 الصبح او الساعة 3 العصر، فزاوية ميل الشمس 45 درجة، فيبقى معاك مثلث قائم الزاوية بسبب تعامد الشمس في موقع ما، وموقع الرصد اللي انت فيه الشمس ميلة 45 درجة، يبقى اكيد الزاويه المتبقيه في المثلث 45، ويبقى ده مثلث متساوي الثقين. لو كانت المسافه بين موقع الرصد وموقع تعامد الشمس 5000 كيلو وارتفاع الشمس 5000 كيلو اذا افترضنا ان الارض مستقيمه. الغريب ان هم ما دخلوش عنصر انكسار الضوء اللي الدكتور زاك كان بيتكلم عنه وكان بيستشهد بيه عمنا محمد فوزي او إريك دوبي، ان شاء الله فضحته هتنشر على اليوتيوب قريبا يعني. فالشاهد ان هنا ما تكلموش عن انكسار الضوء لانه مضطر يتكلموا عليه بعدين، وهم بيناقضوا نفسهم وهكذا، الكاذب هيناقض نفسه هيناقض نفسه. بس انا هنا بقى مش بتكلم عن مثلث فيه زاويتين متساويتين يبقى متساوي الثقين، العكس، مثلث فيه ضلعين متساويين يبقى فيه زاويتين متساويتين. معنى الكلام اللي عايز اقوله ايه؟ عايز اقول ان مجرد ان انت ترسم هذه الرسمه على الخريطه بتاعتك اي المسطح وتكتشف ان في زاويه قائمه يبقى في زاويتين متساويتين مجموعهم 90 درجه 45 45، اذا انت كده اثبتت ان المسار الواصل ما بين بلد التعامد للشمس وبلد الرصد اللي فيها الشروق او فيها الغروب، المسار ده متقاطع مع اتجاه الشمال ب 45 درجه. يعني فعلا الشمس بتشرق بزاويه 45 درجه وبتغرب بزاويه 45 درجه بالنسبه للاتجاه الشمال. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن اتجاه الشروق، اتجاه وصول الشعاع الضوئي، سواء كانت الشمس بالنسبه لك ناحيه الافق او كانت اعلى من الافق بشويه. اعلى من الافق بشويه انت كده عندك زاويتين، زاويه ارتفاعها في الافق وزاويه انحرافها عن اتجاه الشمال، تمام، ممكن نسميها زاويه السمت. لكن في النموذج الكروي، المثلث الكروي لو عملنا نفس المثلث ده على الكره بنلاقيه عباره عن ثلاثه اقواس، قوس ممتد من القطب الشمالي للاستواء في بلد التعامد ولتكن اندونيسيا مثلا او مكان قريب منها على خط الاستواء، وبلد تانية غرب اندونيسيا بست ساعات فرق توقيت 90 درجة للغرب اللي هي حوالي 10000 كيلو على محور الاستواء يعني او خط الاستواء، وهذه البلد ممتد منها قوس الى القطب الشمالي ايضا، وفي قوس ثالث على خط الاستواء ما بين الاثنين او دائرة الاستواء ما بين الموقعين، موقع الراصد في افريقيا في وسط افريقيا وموقع تعامد الشمس في منطقة اندونيسيا تقريبا في المحيط الهندي. انت معاك دلوقتي ثلاثة اقواس، قوسين بيوصلوك للقطب الشمالي وقوس بيوصل ما بين البلدين. المثلث الكروي ينفع يكون في زاوية قائمة وزاوية قائمة تانية وزاوية قائمة تالتة. طبعا الناس متعجبة طبعا، بس ده الواقع والهندسة بتقول كده، ده الواقع والهندسة بتقول كده. عايز تشوف بعينك شوف في جوجل ايرث، شوف دوائر العرض خطوط الطول بتتقاطع عند الاستواء بزاوية كام، كلها تسعينات، كل خطوط الطول بتتقاطع عند الاستواء بزاوية 90 درجة، وهي بتمتد إلى أن تصل إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وإحنا طبعا هنا بنتكلم عن القطب الشمالي اللي هو المشترك بين النموذجين، فهتلاقي فرق توقيت 6 ساعات بيبقى زاوية 90 درجة، لأن 6 و6 و6 و6 24 ساعة، و90 و90 و90 و90 360 درجة. فأنا كده قسمت الدورة الكاملة حوالين النقطة 360 درجة 4 تربع، فبقى معاك تسعينات، فمعاك 90 فوق عند القطب، ومعاك 90 تقاطع خط الطول مع الاستواء في موقع الرصد، و90 تانية في تقاطع خط الطول مع الاستواء عند بلد التعامد، يبقى معاك مثلث فيه ثلاثة زوايا 90 درجة. اتحلت المشكلة. فإذا أصبح اتجاه شروق الشمس 90 درجة مع اتجاه الشمال في وقت الشروق أو وقت الغروب، تمام، وأصبح فرق توقيت 90 درجة. فالنموذج الكروي بيستوعب الواقع اللي احنا عايشين فيه، بينما النموذج المسطح ما استوعبوش. وأكتفي بهذا القدر، وأترك الناس تسمع الفيديو. وياريت يا جماعة اللي ما حضرش وقت شروق الشمس يوم 20 يحضروا يوم 21 ويوم 22، وأنا معايا تسجيلات من العام الماضي للربيع وللخريف وللشتاء كمان في ديسمبر. كلام اللي أنا بقوله ده مش كلام نظري، أنا رصدته بنفسي، ولما ربنا يسر إن شاء الله هنشر الفيديوهات دي بإذن الله. ربنا يسر وانشرها، لأنها فيديوهات طويلة شوية، تاخد وقت في الإنتاج على التصدير على الجهاز ومنتجتها وتخرج بشكل يعني مفهوم للناس مع شرح وكده أو تعليق صوتي. فالموضوع سهل جدا، ممكن تقعد لغاية يوم الجمعة كمان ترصد، وهتلاقي الاختلاف درجة درجتين بس، مش هيأثر في حاجة. ببساطة جدا اللي مش هيشوف الشروق يشوف الغروب، أسهل من كده مفيش. مش فاضي وقت الشروق يعني تقدر وقت الغروب، مش فاضي وقت الغروب تقدر وقت، مش فاضي النهاردة تقدر في يوم تاني شروق أو غروب. وإزاي تعرف اتجاه الشمال؟ بسيطة جدا، لو أنت في منطقة ليست فيها تعامد الشمس، فالشمس في منتصف النهار إما بتكون شمالك أو بتكون جنوبك. معظمنا في الدول العربية وفي شمال العالم الشمس بتكون جنوبنا، كل الدوائر العرض العليا فوق خط الاستواء في الاعتدال الربيعي والخريفي بتكون مناطق بعيدة عن الشمس ناحية الشمال، والشمس بالنسبة لها ناحية الجنوب، والظل بيشير ناحية الشمال في وقت منتصف النهار وقت الظهيرة. تقدر تعرف اتجاه الشمال من الشمس، وده مش بيتأثر بالمجالات المغناطيسية ولا أي أخطاء. ده أعلى درجات الدقة إنك تشوف اتجاه الشمس وقت أذان الظهر أو قبل أذان الظهر بثواني أو بنص دقيقة بكتير. وتقدر تعرف وقت منتصف النهار من حسابات فلكية والإنترنت وبرنامج تايم أنديت أو أي شيء من هذا القبيل. مش معاك مش مشكلة، استنى أذان الظهر قبل ما يأذن المؤذن مباشرة، تكون أنت جاهز تحط خط مع اتجاه ظل الشخص أو العمود بزاوية قائمة على سطح مستوي تماما، مفيش أي ميل فيه. في نفس الموقع بنفس العمود أو الشخص تشوف شروق الشمس أو غروب الشمس، هتلاقي الظل قبل الغروب بقليل أو بعد الشروق بقليل، تكون الشمس ارتفعت شوية فوق الأبنية أو الأشجار أو فوق الأفق لو أنت فيها بسة يعني مرتفعة، أرض جبلية أو أرض كده هضبة ولا حاجة، استنى شوية الشمس تطلع لفوق درجة درجتين، هتلاقي الظل بقى واضح جدا، ترسم الخط هتلاقي خطين متقاطعين بزاوية 90 درجة أو قريب جدا من 90 درجة. وده على فكرة في معظم أنحاء العالم مش عند خط الاستواء بس، لأن الشمس شعاعتها تكفي لغمر الأرض كلها، بحيث أن يكون ما بين القطب الشمالي الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية كل دول الشمس طلع عليهم بزوايا 90 درجة، لأنها كلها موازية لدوائر العرض. دوائر العرض في هذه الحالة تكون كلها موازية أشعة الشمس تقريبا، وبالتالي كل اللي واقف عند دوائر العرض شايف أشعة الشمس جياله، بحيث تبدو ان هي من المشرق بالظبط بزاويه 90 درجه مع الشمال. تلاقي معظم دوائر العرض تتقاطع مع خط الطول في هذه اللحظه تقريبا بزاويه 90 درجه، تمام، وتبقى واضحه جدا جدا عند الاستواء. بس اللي عنده اي سؤال يبعت لي في السلف الخاص. كنت اتمنى ان يكون معانا ناس، في ناس دخلوا ما خدتش بالي على فكره، بس ما حدش رفع ايده، في اربعة دخلوا بس ما خدتش بالي، النت عندي ضعيف شوية بيعلق. المهم الغرفة معادة للعرض، وان شاء الله تستفيد الناس. دي من المسائل المسطحين ما بيقدروش يتكلموا فيها يعني ملاش حل، ما لقيتلهاش حل عندهم الحمد لله، من الاشياء اللي تقدر تضرب بيها المسطح، حاول يتفزلك شويه بس يعني ايه، لو انت واثق من نفسك ولامم الموضوع كويس، لو اتكلم عن انكسار الضوء قول له بكل بساطه انكسار الضوء لا يغير من اتجاه المصدر الضوئي، الشعاع الضوئي ينكسر بحيث يبدو المصدر الضوئي مرتفع قليلا او منخفض قليلا على المستوى الحقيقي، لكن لا يبدو منحرف الى اليمين الى الشمال بالنسبه للجهات الاربعه. يعني الشعاع الضوئي لو جاي من اتجاه الشرق وانت استقبلت شعاع ضوئي تحت الماء بعد ما انكسر هتلاقيه برضو في نفس المسار، ما غيرش المسار بتاعه لا الى الشمال ولا الى الجنوب، هو ماشي في نفس امتداد المسار بتاعه. بحيث ان انت لو جبت لوح زجاج وحطيته عمودي على سطح الماء بحيث الشعاع الضوئي يسقط موازي ليه تماما فوق المية، تحت المية هتلاقي الشعاع المنكسر موازي ايضا لنفس لوح الزجاج وهو بيتقاطعش معاه، طالما انت حطه بزاوية 90 درجة بالظبط مش هيتقاطع معاه. وده القانون الاول لانكسار الضوء، الشعاع الساقط والمنكسر والعمود المقام على سطح الفاصل بين الوسطين الاول والثاني، الشعاعين دولت والعمود ده كلهم في مستوى فراغي واحد. يعني مستوى فراغي واحد يعني في سطح واحد كلهم بامتداد، بحيث ان انت ممكن تشوفهم كلهم من مسقط جانبي على صفحة، ولو خدت زاوية معينة 90 درجة من المسقط ده هتلاقيهم كلهم كما لو كانوا خط واحد، مفيش واحد منهم شارد يمين ولا شمال. تمام، تقدر ترسمهم كلهم في سطح واحد او ورقة واحدة او صفحة واحدة او جدار. بس كان في عالم اسمه ابن سهل اخد ابن هيثم منه بعض العلوم بعض المعلومات وكمل عليها، الراجل ده موجود هتلاقوا له مقالة في ويكيبيديا، من الناس اللي اكتشفت يعني معلومات مهمة عن قانون انكسار الضوء وما إلى ذلك قبل الغرب. فهذه قوانين مثبتة ومش أول ناس يتكلموا عنها أمريكا والبلاد الأوروبية والأجنبية، بالعكس المسلمين، وتقدر تتأكد منها. أنا عملت تجربة بسيطة جدا تتأكد بيها من صحة هذا الكلام، إن انكسار الضوء ما بيغيرش من اتجاه المصدر الضوئي، الشمس هتطلع من الشرق سواء انكسر الضوء أو ما انكسرش هتطلع من الشرق، سواء في غلاف جوي أو في غلاف مائي أو ما فيش حاجة منهم برضو هتطلع من الشرق. حط الغلاف الجوي في برنامج استيلاريوم، شيله من البرنامج استيلاريوم هتلاقي الشمس في نفس الجهة بالنسبة للجهات الأربعة. إذا كان زاوية 90 درجة في وقت الصباح هتلاقيها مع الغلاف الجوي، أو عدم وجود الغلاف الجوي في اتجاه 90 درجة، لكن الغلاف الجوي بيغير من ارتفاعها في الأفق، ممكن تلاقيها ارتفعت قليلا أو انخفضت قليلا على حسب موقعها في وقت الرصد. فهي لو موازية للأفق فأنت أول ما تشيل الغلاف الجوي تلاقيها نزلت لتحت، يبقى إذا الغلاف الجوي بيعمل عمل العدسة المحدبة فبيخلي الأشعة تنحرف بشكل معين، فتلاقي الشمس بالنسبة لعينك طلعت لفوق. تمام، ما انكسر الشعاع بزاوية معينة لتحت فتهيألك انه جاي من اعلى، فهو مش جاي من اعلى ولا حاجة، بس هو حصل كده بسبب انكسار الضوء. لكن بالنسبة لجهات الاربعة ما بيتغيرش الوضع هو هو. والظاهرة دي بتنفعنا في اتجاه القبلة، عشان محدش يجي يقولك طب متاش دراك ان اتجاه القبلة وقت تعامل الشمس على مكة مثلا صحيح ما في انكسار ضوء، لا غلاف الجو ما بيأثرش في هذه المسألة. فأنا عملت تجربة بسيطة جدا، جبت مسمار مقلوب وثبته بمادة لاصقة في قاع إناء بلاستيك شفاف بحجم مناسب، وجبت مصدر ضوئي بحيث يتكون للظل، ورسمت خط مع اتجاه الظل داخل الوعاء ده في القاع بتاعه، وبعدين غمرت المسمار بالماء فلاحظت إن طول الظل انحصر وصار أقل بمقدار 40% تقريبا، لكن اتجاه الظل هو متغيرش، يعني هو نفس الاتجاه الأول هو نفس الاتجاه الثاني. فده دليل ملموس وتجربة أي حد يقدر يتأكد منها، وتجربة موجودة على اليوتيوب اللي عايز يشوفها، بتثبت إن انكسار الضوء لا يغير من اتجاه المصدر الضوئي. فما يجيب واحد مسطح يقول لي ما أصل انكسار الضوء بيغير، لا حبيبي بيغيرش. إريك دوبي أو محمد فوزي عنده حسابين، واحد اسمه فواز والتاني اسمه إريك دوبي، والاتنين كلمته منهم وسجلته مهزوم طبعا، حاول انه يجيب تجربة بتاع إيراتو سينس اللي اتكلم عنها الدكتور زاك، وافترض ان بما ان العدسة المقعرة ممكن تغير من اطوال الظلال للمسامير في اتجاهات مختلفة يبقى انا كده حليت المشكلة. لا طبعا، الاتجاهات المختلفة اللي انت بتتكلم عنها دي كلها معمولة مع العدسة وعدم وجود العدسة بنفس الدرجة. اللي بيحصل تغير فيه هو فقط طول ظل المسمار، طول الظل المسمار هو بيتغير ليس أكثر ولا أقل. لكن هل اتجاه الظل بتاع المسمار إذا كان في اتجاه الشمال أو في الشرق أو في الغرب هل اتغير؟ لا زال اتجاه الظل هو في نفس الموقع، ما اتغيرش. فلو أنت عايز تثبت أن انكسار الضوء ممكن يغير من اتجاه الظل عشان تفسر به الظاهرة بتاع الاعتدال الربيعي في النموذج بتاعك اللي مش عارف يفسرها، أنت محتاج تغير زاوية الظل. لو كان الظل في اتجاه الشمال أنت مضطر تغيره 45 درجة للشرق، وأتحدى واحد يغيره حتى 5 درجات بل درجة واحدة. اتجاه الظل لا يتغير، حطيت عدسة شلت العدسة اتجاه الظل يفضل في نفس المسار، طول الظل يتغير لكن اتجاه الظل ما يتغيرش. فمسألة الاعتدال الربيعي لما الشمس تكون متعامدة على الاستواء في الخريطة بتاعتهم تطلع الشمس دايما من الشمال الشرقي وتغرب دايما في الشمال الغربي. ليه؟ لان هي عندهم بتلف حول الشمال، حول المركز الخريطة قطب الشمالي، فلا بد دايما تكون مايلة ناحية الشمال. دي حاجة عقلية بديهية، انا عندي الشمس دي بتلف حوالين مركز الخريطة، مركز الخريطة في اي مكان هيبدو كما كان ناحية الشمال لان ده قطب الشمالي، فكل البلاد بالنسبة له بعيدة عن الشمال ناحية الجنوب بالنسبة له. فاي واحد واقف في افريقيا، واقف في اسيا، واقف في استراليا، واقف في امريكا اللاتينية، كل دول شايفين الشمس جاية من ناحية القطب الشمالي مايلة الى الشرق، وبتغرب ناحية القطب الشمالي مايلة الى الغرب، يعني جاية من الشمال الشرقي رايحة في الشمال الغربي، يعني دايما مايلة ناحية القطب الشمالي. لكن في النموذج الكروي ده ما بيحصلش. ليه؟ لان النموذج الكروي بعض الناس بتبقى مش متستوعبة الموضوع ده. انا عملت فيديو في النموذج الكروي لما تيجي ترسم مسار اشعة الشمس المستقيم من وقت موقع تعامدها الى موقع الرصد، هتلاقي الاشعة جاية لا مايلة ناحية الشمال الشرقي لما تكون على نصف الشمالي عند مدار السرطان، مايلة ناحية الشرق الحقيقي بزاوية 90 درجة لما تكون على خط الاستواء وشرحت ده، مايلة ناحية النصف الجنوبي شمال جنوب شرق في وقت تعامد على مدار الجدي، وشرحت ده في فيديو برضو موجع اليوتيوب رد على واحد في التيك توك زي ما قلت. بس اهلا يا دراب. الموضوع ده محسوم، اسف ان انا فتحت الغرفه في وقت متاخر، انا كنت في غرفه ثانيه بترد على الملاحده، والغرفه مسجله، ناس ان شاء الله يعني ما شاء الله يعني ناس بتعيد الغرفه، بفتح غرفه حتى لو في وسط الليل، وتاني بلاقي ناس كتير بتعيد الغرفه وبتستفيد. يعني فملهاش حل الاعتدال الربيعي والانقلاب الشتوي لما بتكون شمس على مدار الجدي مفسرة في النموذج الكروي بتأيد الواقع. الشمس في فصل الشتاء 20 ديسمبر، 21 ديسمبر أنا مصور الشمس وهي بتغرب بزاوية حادة مائلة إلى الجنوب ناحية الغرب، مائلة إلى الجنوب. ولما تيجي تحط الخريطة بتاعتهم على ورقة تطبعها وتحطها على الأرض أو على طاولة، وتيجي تحط أي شيء قائم كده على مدار الجدي في أستراليا وعلى مدار الجدي في افريقيا، وتخلي الاضاءه جايه ساقطه عموديه على استراليا بحيث ان ده وقت الظهيره هناك ومفيش ظل للاشياء العموديه، عود ثقاب بسيط كده تلزقه بماده شمعيه بسيطه او اي حته قطعه صلصال صغيره هيثبت معاك اي شيء قائم، يعني حتى لو بطاريه صغيره، البطاريه بتتحط في الريموت كنترول دي. المهم ان انت تضمن ان الشعاع الضوئي ساقط بزاويه عموديه. هتلاقي الشعاع الضوئي إذا كان ارتفاع مصدر الضوء مثلا المصباح اليدوي مناسب، هتلاقي ساقط على منطقة أفريقيا بزاوية مائلة إلى الشمال الشرقي. تخيلوا، حتى مش جايبة شرق. وأنا فسرت ليه ما بيحصلش موضوع الشرق ده، مستحيل في النموذج المسطح خريطة الأرض المسطحة اللي فرحانين بيها دي ومش عايزين يتنازلوا بيها عنها، مع إن ممكن أخلي الأرض مركزها مكة، ممكن أرسم خريطة قارات العالم حول مكة وخلي مكة هي مركز الخريطة، موجودة الخريطة دي موجودة ونشرناها قبل كده، لو دخلتوا في مقالة بعنوان قبلة في الويكيبيديا هتلاقوا الخريطة دي موجودة. فممكن يخلي القطب الجنوبي مركز العالم عادي، هو مسكين في القطب الشمالي ما نعرفش ليه. طيب ماشي، أنا دلوقتي في بلدين فرق توقيت 6 ساعات، 6 ساعات من 24 يعني 90 درجة ب 360. فلو رسمت مثلث قائم الزاوية 90 درجة مركزه القطب الشمالي وأطراف المثلث في بلد الرصد أفريقيا وبلد التعامد مثلا اندونيسيا في اسيا، هلاقي كده انا معايا مثلث 90 45 45 درجه، بمعنى ان المسار الموصل من افريقيا الى اسيا، موقع الرصد الى موقع تعامد الشمس في يوم اعتدال الربيع يعني تعامد على الاستواء، المثلث ده الشعاع جاي منين؟ مسار الشعاع الواصل من الشمس من بلد التعامد لبلد الرصد جاي بزاويه مائله 45 درجه بالنسبه للشمال. ولو كان وقت الغروب هتكون انت في افريقيا مثلا والشمس عموديه على امريكا الجنوبيه، تمام؟ فانت عندك الغروب في افريقيا انت سابقهم بست ساعات، وهما في امريكا الجنوبيه عندهم شروق، عفوا عندهم ظهيره، ففي ست ساعات هنا بين الظهيره والغروب، تمام؟ فتبص برضو تلاقي اشعه الشمس جايه لك بزاويه 45 درجه. والعجيب ان انت لو حتى من غير ما تفكر في موضوع الشروق والغروب ده، ببساطة انا لو عايز انتقل من مكان على خط الاستواء لمكان تاني على خط الاستواء او دائرة الاستواء، المفترض اني افضل ماشي في المسار ده كله. في حالة الارض مسطحة انا كده مشيت مسار طويل جدا، ليه؟ مسار منحني مش مسار مستقيم. طب فين القاعدة اللي بتقول اقصر طريق بين نقطتين الخط المستقيم؟ انا كده مشيت خط منحني. يعني عايز افهم انا ليه عملت الحركة دي، ليه ما مشيتش خط مستقيم؟ ما اللي هما ليه حطوا القاعدة أكثر طريق بين نقطتين خط مستقيم؟ أنت عايش على أرض مسطحة، طب ليه بتلف؟ ليه دوائر العرض عندك بتخليك تمشي مسافة بعيدة؟ طب هتمشي خط مستقيم وتحصل مصيبة سودة، هتخرج عن خط الاستواء تلاقي نفسك مريت على المغرب وموريتانيا. طب وين اللي يوديني عند شمال أفريقيا فوق في الغرب؟ أنا عايز أمشي من أمريكا الجنوبية في الاستواء إلى أفريقيا في الاستواء، هقطع بس المحيط الأطلنطي ألاقي نفسي هناك. إيه اللي طلعني فوق في عند البحر المتوسط وعند المغرب وموريتانيا؟ فالخريطة بتاعتهم لا تعبر عن الواقع. يقول لك بقى المسطح من دول، يقول لك طب وريني النموذج الكروي بتاعك، أجي أوريه له مع بالي ما أجيب له الفيديو ليه مشي، ويشوفه ما بيفهمش حاجة ولا بيعلق ولا نو كومنت، وتاني يوم يقول لك الأرض مسطحة وتلاقي حاطط نفس الخريطة. دي ناس معرفش يفكروا إزاي والله. عندك سؤال يا دراجون؟ عندك سؤال اكتبه في الدردشة تحت هنا، الشات هنا اهو، اكتب سؤالك، اكتب تعليقك. خرج. طيب الله المستعان. بالنسبة بقى الناس اللي بتقول لك القرآن بيقول الأرض مسطحة وأنا شايف الأرض مسطحة والكلام ده، إحنا لا ننكر إن أنا لما أبص على العالم وعلى سطح العالم حتى لو من طيارة عيني مش هتميز الانحناء، هشوفها مستقيمة، تمام؟ بس الاستقامة دي محدودة. يعني إيه محدودة؟ يعني مش على المدى البعيد، حتى على المدى البسيط الأرض فيها نسبة تعرجات، هي مش مستقيمة 100%، مش لوح زجاج هي، تمام؟ حتى المية مش مستقيمة 100%، فيها انحناءات وفيها أمواج وفيها كل حاجة، فما في شيء مستقيم 100%. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا ممكن أعيش على كرة عملاقة فيبدو كل جزء صغير منها مستقيم. ببساطة أنا لو عندي قطعة من الحديد طولها 2 متر فيها انحناء بنسبة معينة، وجيت أخدت منها 2 سنتي صورتهم بالموبايل وجيت قلت الواحد إيه رأيك في الصورة دي، فيها انحناء؟ يقول لي مفيش انحناء، مع ان الانحناء موجود وانا اخدها من جزء منحني فعلا، بس مش هشوفه. واروح بعيد ليه؟ اروح لجوجل ايرث. جوجل ايرث منحنيه، بتعمل عليها زوم هتشوف الشوارع هتلاقيها مستقيمه. يعني الموضوع بديهي جدا جدا. يعني هتقولي لا ده جوجل ايرث بتركيبات وما اعرفش، لا يا عم، روح لاي برنامج رسم ارسم دايره واعمل زوم هتلاقي كده. لا برضو الموضوع، لا الموضوع مش خدعه ولا حاجه، ده شيء طبيعي. يعني حتى لو جبت سطح منحني بطيخه، هات بطيخة كبيرة شوية أو كرة كبيرة شوية حجمها كبير مثلا قطرها 40 سنتي أكتر شوية، وطبق الدش الصحن اللي بيستقبل القنوات ده، يا عم اعمل عليه زوم كده بكاميرا الموبايل وصور منه جزء. لو كان زوم كبير يعني والجزء اللي انت خدته صغير جدا بالنسبة للقطر مثلا ليكن نص سنتي، مش هيبان في النص سنتي الحناء بتاع الدش اللي هو نص قطره أو قطره 50 سنتي، مش هيبان الحناء في نص سنتي. ليه؟ نفس القاعدة بنلاقيها في الأرض، نفس الشيء، الجزء الصغير العين لا تميز الانحنافية موجود. وحتى في الطيارة لما تكون على ارتفاع 11 كيلو والناس بساعات بتصور المشهد ده، عينك ما بتميزش الانحناء، لكن تبدأ تغمق الصورة شوية، تضغط المشهد من الجنبين تلاقي الانحناء ظهر. تقول لي طب ده ممكن يحصل حتى على الأرض، أقول لك لا، لو كان السطح اللي أنت مصوره خط مستقيم أو مستقيم تماما وتضغطه ما يحصلش فيه انحناء. لو حصل انحناء مش هيكون منتظم، يعني ممكن يطلع لفوق شوية تلاقيه متعرج شوية، ده انحناء طبيعي في الأشياء. لكن لو مستقيم وضغطته ما ينحنيش، لكن لو في انحناء بسيط وضغطته يظهر الانحناء. فموضوع يعني متوافر صور للأرض وكده، وقدمنا لهم أدلة كتير وهم اللي في دماغهم في دماغهم. فإحنا لا ننكر أن الأرض تبدو مستقيمة، والقرآن يتكلم على هذه الحالة اللي هي بتعبر عن تمهيد الأرض، وهذه الأرض العملاقة بالنسبة للإنسان اللي مع كرويتها تبدو مستقيمة، لا ننكر هذه الاستقامة وهذا التسطح اللي بالعين ولا في القرآن. ولكن إحنا ننكر عليهم إيه؟ ننكر عليهم أنهم بيدخلوا الدين في هذه القضية اللي عايزين ينفوا بها الكروية بغير داعي. يعني افرض انها كروية وتبدو مستقيمة، ايه المشكلة؟ يعني ايه الضرر يعني؟ لكن اصل ناسا بتضحك على الناس ومش عارفين، وايه علاقة ده بناسا؟ ما هي ناسا هي اللي تقول كروية اللي صورت الارض ومش عارفين، يعني برضو انا مالي ومال ناسا؟ برضو ايه مالي؟ افرض ناسا دي انقرضت في يوم من الايام، زالت زي ما اي حضارة ممكن تزول، ايه ده هيأثر في ايه؟ هيقول لك طب انا مستفيد من كروية الارض؟ لك لا، كرة الأرض ده واقع معاش ورحلات الطيران بتترتب عليه ومعرفش إيه. يجي يقول لك ده فيه 16 معرفش رحلة والكلام ده كله. حبيبي الطائرات اللي بتنزل هبوط اضطراري دي ممكن تنزل في مسار غير المسار بتاعها أصلا، ممكن تلف وترجع تاني. هل ده معناه إن الأرض لو مشيت في الاتجاه ده هلاقي سد فعشان كده الطيارة لفت ورجعت؟ يعني قول كلام يتعقل. الطيارة هنا بتبص لحاجات كتير في الهبوط الاضطراري، فلا يعبر عن شيء. لكن لما اجي لواحد زي محمد فوزي ده واقول له فسر لي ليه الطياره بتقطع المسافه من غرب استراليا شرق استراليا من موقع كذا موقع كذا، المسافه بينهم 8500 كيلو او 9000 كيلو، بتقطعها في زمن قياسي كما لو كانت المسافه فيها 3700 كيلو، ما بماذا تفسر؟ يقول لك ما اعرفش. طب فسر لي ليه بيحصل 1 2 3 ويغير الموضوع. يا حبيبي رد عليا الاول وبعدين افسر لك ليه 1 2 3 اللي بتتكلم عنها دي، اللي هي سهله جدا تتفسر. والله المستعان، يعني ناس عجيبة. وأنا مستني تفضل وريني الشمس بتطلع منين وبتغرب فين في هذه الأيام بتاع الاعتدال الربيعي. أنت معاك الأسبوع كله الشمس هتطلع فيه من الشرق وتغرب في الغرب، وهتنحرف انحراف بسيط جدا لا يؤثر. ليه؟ لأن الشمس بتاخد 3 شهور لغاية توصل لمدار السرطان، 3 شهور تقريبا. يعني تقدر تقول هي بتتحرك حوالي 23 درجة ونص في خلال 180 في كم؟ 90 يوم تقريبا، تمام؟ 3 في 30 90، فنسبة هنا 23.5 90، ملاحظين النسبة؟ يعني تقدر تقول ربع، فهنا حركة ربع درجة في اليوم تقريبا تغير بيحصل، فيعني نسبة قليلة جدا جدا. فانت معاك بقى ايه؟ 5-6 ايام يعني درجة ونص درجتين لا شيء، العين ممكن ما تميزهمش، فهتبدو ليك الشمس طالعة من المشرق قولا واحدا. بالعكس دي الشمس كمان هتطلع من الشمال الشرقي شوية بدرجة نص، وبعدين انت هتأخر شوية في الرصد في الشروق في الغروب، فهتكون انحرفت ناحية الجنوب قليلا، فهتلاقيها ظبطت معاك شرق حقيقي، تمام؟ فكل حاجة متقاسة ومعروفة وواضحة جدا زي الشمس. لكن ما تقنعنيش ان انحرفت 45 درجة في 5 دقايق ولا حتى في ربع ساعة. ليه؟ لان انت معاك النهار كله الشمس من الشرق لغاية الظهر بتكون في الجنوب، كل ده مفروض يكون 90 درجة. يعني الشمس لما تطلع من الشرق وتيجي وقت الظهيرة تكون في الجنوب والظل الشيء يكون في الشمال، كده اتحركت 90 درجة، اتحركت 90 درجة في حوالي 6 ساعات. انتوا متخيلين 6 ساعات اتحركت فيهم 90 درجة؟ فلما انا اكلمك عن 5 دقايق ولا نص ساعة تتحرك كام؟ مقدار بسيط. طيب انا مش بقول لك استنى لما تعدي نص ساعه من الصبح، انا بقول لك ارصدها اول ما تطلع، اول ما تميز الظل هيكون عدى مثلا 5 دقائق 10 دقائق بالكتير، ارصد اتجاه الظل، قارن بين اتجاه الظل في هذا الوقت شروقا او غروبا وبين اتجاه الظل في وقت منتصف النهار. في طريقة تانية لحساب منتصف اتجاه الشمال لما تكون انت على خط الاستواء او في منطقة الشمس تطلع فيها بالنسبة لك من الشرق الحقيقي تغرب في الغرب الحقيقي، فانت مش قادر تميز طول الظل في وقت منتصف النهار، صعب، ظل قصير جدا. تعمل ايه؟ تشوف اتجاه الظل الساعة مثلا 10 صباحا، ويكون الظهر مثلا 12 صباحا، 12 ظهرا، وبعدين تستنى الساعة 2 ظهرا، يبقى كده ساعتين قبل الظهر وساعتين بعد الظهر. فتشوف اتجاه الظل في هذا الوقت، اتجاه الظل في هذا الوقت، وتعمل زاوية ما بينهم وتقسمها نصين، هتلاقي نفسك رسمت اتجاه الشمال والجنوب. هتعرف منين الشمال والجنوب؟ هتعرفه من لحية الشمس لما تكون في أول النهار هتكون شرقا، ولما تكون في آخر النهار بعد الظهيرة تكون غربا. فأنت كده حددت الشرق على اليمين والغرب على الشمال، يبقى الشمال أمامك والجنوب خلفك. طب لو كان الشرق أمامك والغرب خلفك، هيبقى الشمال على إيدك الشمال والجنوب على إيدك اليمين. طب أنت عايز ترصد مثلا قبل الظهر بثلاث ساعات، مفيش مشكلة، استنى قبل الظهر بثلاث ساعات، شوف اتجاه الظل فين، ارسم خط بقى في نفس الموقع في نفس الأداة اللي أنت استخدمتها، الشيء العمودي يعني، استنى بعدها بعد الظهيرة بثلاث ساعات بالظبط، شوف اتجاه الظل فين، ترسم ما بينهم خط، تمام، تعمل خط في اتجاه الظل بعد الظهيرة بثلاث ساعات، تمام. طبعا موضع الشخص في النص، فالخطين متقاطعين في هذه النقطة، نقطة ارتجاز هذا العمود أو الشخص اللي هو الشيء اللي ظل يعني، فهتلاقي في زاوية ما بينهم، سواء طلعت زاوية 180 درجة، زاوية منفرجة، أي مكان هتطلع الزاوية هتروح قسمها بالظبط كده بشكل طولي، تقسمها نصين، هتلاقي الجزء في هذه الجهة شمال والجزء اللي في هذه الجهة جنوب. هتعرفهم منين؟ هتعرفهم من رؤيتك للشمس، كانت فين في الصباح وكانت فين في المساء، عرفت الشرق وعرفت الغرب، يبقى دي ناحية الشروق ودي ناحية الغروب، يبقى ما بينهم الشمال والجنوب. الشمال بيكون على ايدك الشمال لما يكون الشرق امامك والغرب خلفك. وتقدر تحدد اتجاه الشمال عن طريق الشمس بهاتين الطريقتين، وتقدر تحدد كمان بالموبايلات لو انت في مكان خلاء ما فيش اعمدة حديدية فيه ولا مجالات مغناطيسية، تقدر تحدده، حتى لو حصل تأثير بيكون تأثير محدود شوية، فتقدر تهمله يعني 5 درجات 10 درجات بكتير بتخطأ. لو اكتر من كده بلاش تستخدم البوصلة في حال تكون على سطح بيت او كده، ممكن تأثر كتير يعني، في الحالة دي تلجأ إلى الشمس. وناس كتير اتكلموا عن الموضوع ده، وفي فيديوهات نشرت عليه، وإحنا نفضل كده نذكر الناس بيه. ورقم مش عارف بقى 3 ولا 4، ولا أنا بتكلم في عدة نقاط يعني. آخر حاجة عايز أختم بيها، بيجيك مسطح يعني يقول لك طب ما الخريطة دي مش هي خريطة العالم، ده مجرد خريطة يعني إحنا نتبناها يعني، تكون صح ممكن ما تكونش صح، المهم إن الأرض مسطحة. أقول له حضرتك بما إنك بتقول كده مش متأكد، مش عايز اشوفك بتحط الخريطة دي تاني. بس واكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.